قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سيروا في الأرض، سيروا معناها إيه؟ انتقلوا من مكان إلى مكان. طب إحنا بنسير على الأرض ولا بنسير في الأرض؟ هو أنا كده بسير جوه الأرض ولا على الأرض؟ لا، أنا بسير فيها برضه. ليه؟ لأن الأرض فيه يابسة وفيه بحار، الجرم ده وله غلاف جوي هو بتاعها، بغيرها ما تنفعش. يبقى أكيد الغلاف الجوي ده اللي إحنا بنفهمه ده من إيه؟ من الأرض. فلما انت تمشي تبقى اكنك ماشي في ايه؟ لان فوقك الغلاف الجوي. يبقى تسير عليها لما تفرق الغلاف الجوي. ان فرقت الغلاف الجوي تموت. يبقى السير دائما فين؟ يبقى سير في الارض. طبعا الاول قل سيروا في الارض فانظروا. الايه دي عرضت بالوان شتى. قل سيروا في الارض فانظروا، وفي آيات تانية قل سيروا في الأرض ثم انظروا. يبقى في الآية دي النظر مترتب على السير. في الآيات الأخرى بتاع ثم انظروا النظر مش مترتب على السير بل في حاجة تانية. الله، أم قال لك إيه؟ لأن السير من الأرض لأرض تانية له دافعين، دافع سياحي ودافع استثماري. دافع استثماري ضاق الرزق في مكان بنروح ليه؟ لمكان اخر. انما ما ضاقش الرزق هنا تقول احنا بدينا نشوف بقى الكون ده شكله ايه وايه. الله، يبقى فيه سير والمقصود منه الاستثمار وسير مقصود منه الاعتبار. إنما إذا قصد به الاستثمار ما تحرموش برضو من الاعتبار، لأن قال إيه؟ ثم انظروا سيروا في الأرض إيه؟ للاستثمار. إنما بس ما تخلوش للاستثمار وانتوا تستثمروا برضو إيه؟ يبقى سيروا فانظروا كيف كذا وكيف كذا، يبقى خلوها إيه؟ حاجتين اتنين. قل سيروا في الأرض فانظروا، يبقى دي نظرة الاعتبار بس. سيروا ثم انظروا، نقول معطوف ثم ده، ده ثم حرف عطف. يبقى ايه؟ يبقى كلهم قال سيروا فاستثمروا ثم انظروا نظرة ايه؟ نظرة اعتبار. قل سيروا في الارض فانظروا. الحق سبحانه وتعالى في السورة اللي قبلها سورة القصص قال إيه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ردك تفيد إن هو كان في حتة وحيرده تاني اللي هي الهجرة، مش كده؟ وبرضو السورة دي حتيجي الهجرة، بس دي كانت هجرة الرسول. في الآخر السورة دي حيجي آية إيه؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. مدام اللي تضيق بيه حتة روح حتة تانية، او اللي الايات ما عنده مش كفايه قوي يعني ما تقديش كده يروح يمشي هيشوف ايات كتيره قوي واشوف اجناس مختلفه ويشوف كل بيئه لها طابعها وكل بيئه لها ثمارها وكل بيئه لها جوها، ودي تروح تلاقي برد وده تروح تلاقي مش عارف حراره ودي تروح تلاقي وتروح ده فيها اشجار كذا ودي ما فيهاش كذا. الله، حاجات كتيره قوي. فاللي تضيق به بقعه ما فيهاش ما يشبع اعتباره يتنقل عشان يشوف على الثاني، عشان نشوف الكون الواسع ده. الله، واللي ضاق به برضه الرزق هنا يروح ايه؟ ولذلك ايه هناك الآية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولذلك هو اللي عامل الإشكالات في العالم كله. ايه ما هي الحكاية دي؟ ان كل جماعة قاعدين ومعمول جنازير حديد على الحدود ما تقدرش تتنقل الا بشغلانة بقى وشغلانة، مع ان الارض كلها ان ارضي واسعة. فلو قال كل ما راخد حتة بناسها وكتر فيها نلاقي حتة تانية نروح ولا فيش حد يحشني. ده احنا السودان في رحنا ايه فيها اراضي فاضية ايه تقضي ايه ابقوا احسبوه إن نقدر نروح نقعد يقول لك جايين يستعمرونا. وذلك قال لما رحت هيئة الأمم مش قلت إن لا يمكن تنحل قضية العالم دي إلا إذا طبقنا مبدأ الخالق لهذا العالم؟ مش ممكن. والأرض وضعها للأنام. الأرض اللي ينهي بقى الأرض كل الأرض لمين؟ للأنام كل الأنام. يوم ما تحقق إن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام حتة تضيق بأهلها هنا يروح لها حتة مش لاقي. ولذلك العالم يشكو الآن أرض بلا رجال ورجال بلا أرض. طب ما تسيحوها ببعض كده وتنتهي المشاكل كلها. تنتهي الإيه؟ المشاكل. نعم. قل سيروا في الأرض فانظروا. يبقى السير مترتب عليه إيه؟ الاعتبار كيف بدأ الخلق. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء إيه؟ قدير. ما دمت أنت قلت من خلق السماء ومن خلق الأرض وتقول أنت هو اللي خلق، يبقى الذي خلق أولا أفعينا بالخلق الأول عشان يشك في الخلق الثاني؟ نعم. إن الله على كل شيء قدير.